على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى دروس تفسير القرآن الكريم من تفسير الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى، وقد وصلنا إلى تفسير سورة الأنفال إلى الآية 25 من آيات السورة الكريمة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. قال يحذر الله تعالى عباده المؤمنين فتنة، أي اختبارا ومحنة يعم بها المسيء وغيره، لا يخص بها أهل المعاصي ولا من باشر الذنب، بل يعمهما حيث لم تدفع وترفع. فإذا الإمام كثير رحمه الله هنا يفسر الفتنة أنها الاختبار والامتحان. الفتنة معناها الاختبار والامتحان، وهذه الفتنة أو هذا الاختبار يعم المسيء ويعم غير المسيء، ولا يخص بها أهل المعاصي. ثم يبين يعني أنه لا يخص بها أهل المعاصي إذا لم يعني ينكرها أهل الخير وأهل الصلاح، يعني فالعقاب هنا سيكون على الجميع. فالغرض من الآية الكريمة حث أهل الخير وحث أهل الإيمان على أنه إذا كان فيهم من يعمل المنكر ومن يفسد أن يأخذوا على يده، لأن العقوبة قد تأتي فتعم الجميع. ثم قال كما قال الإمام أحمد وساق الإسناد عن مطرف قال قلنا للزبير رضي الله عنه، أحد العشرة المبشرين رضي الله عنه. مطرف هذا تابعي كريم اسمه مطرف ابن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه، أبوه صحابي كريم وهو من فقهاء التابعين وعلمائه. فمطرف قال قلنا للزبير بن العوام رضي الله عنه يا أبا عبد الله، ما جاء بكم؟ ضيعتم الخليفة الذي قتل ثم جئتم تطلبون بدمه. يعني تعرفون في أحداث التاريخ، في أحداث موقعة الجمل لما خرجت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ومعها طلحة والزبير رضي الله عنهم، لما قتل عثمان بن عفان رضي الله عنه بالمدينة، فخرج هؤلاء الصحابة الكرام كانوا يريدون القصاص من قتلة عثمان رضي الله عنه. يعني حصل الخلاف بينهم وبين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه ومن كان معه من الصحابة، فكان يعني الخلاف بين الفريقين، من فريق أم المؤمنين عائشة وطلحة والزبير رضي الله عنهم، كانوا يريدون أول شيء القصاص من قتلة عثمان والتعجيل بهذا الأمر. الفريق الثاني وهو علي رضي الله عنه ومن معه قالوا إن قتلة عثمان رضي الله عنه كانوا يعني كما ورد في الروايات خرج نحو 2000 من العراق و2000 من مصر، وحاصروا دار عثمان رضي الله عنه، وبعدين عددهم يعني كبير الذين شاركوا في قتله، ويعني هناك أشخاص كثيرون يعني يشك فيهم هل شاركوا بصورة مباشرة أو بصورة غير مباشرة، يعني هناك الذين باشروا قتله وهناك الذين شاركوا بصورة غير مباشرة بأنهم حاصروا داره ومنعوا عنه الطعام والشراب وساعدوا على قتله بطريقة غير مباشرة. وبعدين كثير من هؤلاء لهم قبائلهم، بعض هؤلاء كانوا زعماء قبائل ولهم قبائل، لو قتل الواحد منهم يتعصب له آلاف آخرون يريدون يعني الثأر له. فكان رأي علي رضي الله عنه أن هذا الوقت يعني وقت ضعف للمسلمين، والأولى الآن يعني جمع الكلمة وتهدئة الوضع، ثم يعني القصاص من قتلة عثمان يكون في مرحلة لاحقة. والزبير رضي الله عنه ومن معه أم المؤمنين عائشة وطلحة يقول لا، أول شيء القصاص من قتلة عثمان قبل أي شيء. فالمهم هنا مطرف رحمه الله يقول فقالوا للزبير رضي الله عنه قال يعني ما جاء بكم؟ ضيعتم الخليفة الذي قتل؟ يعني قالوا طيب أنتم جئتم من المدينة، وهو عثمان رضي الله عنه كان عندكم في المدينة، يعني لم تستطيعوا أن تحموه يعني في المدينة وتمنعوا قتله وكذا، ثم جئتم تطلبون بدمه، ثم جئتم إلى العراق يعني تطالبون بالقصاص من قتلته وكذا. فقال الزبير رضي الله عنه: إنا قرأنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، لم نكن نحسب أن أهلها حتى وقعت منا حيث وقعت. يعني قال نحن قرأنا هذه الآية الكريمة ولم نكن نحسب أنها ستقع فينا، أنه سينزل عقاب ويعم المسلمين جميعا ويشمل الصحابة رضي الله عنهم وكذا، فلم نكن نحسب أن أهلها حتى وقعت منا حيث وقعت، وقعت الفتنة بين الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. طيب ثم ساق الأسانيد يعني بعد ذلك عن الحسن قال: قال الزبير رضي الله عنه: لقد خوفنا بها، يعني قوله واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما ظننا أن خصصنا بها خاصة. يعني يقول أن الصحابة رضي الله عنهم لما نزلت الآية ما ظنوا أن هناك فتنة تقع بين الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، والفتنة من معانيها، من معاني الفتنة الاقتتال بين المسلمين، يعني هي الفتنة بصفة عامة معناها الاختبار والامتحان، فقد يكون امتحان بالخير وقد يكون امتحان بالشر، كما قال تعالى ونبلوكم بالشر والخير فتنة، مش كيف؟ فالمال فتنة والبنون فتنة، إنما أموالكم وأولادكم فتنة، فكل إنسان يمتحن ويختبر، قد يكون بالخير يمتحن هل يشكر أم يكفر، أو يمتحن بالضراء والمصائب وكذا هل يصبر أو لا يصبر أو كذا، فتأتي الفتنة بمعنى الاختبار والامتحان سواء بالنعمة أو بالمصيبة أو كذا. ومن معاني الفتنة أيضا، من معاني الفتنة الاقتتال بين المسلمين، الاقتتال بين المسلمين، ولذلك يعني في كتب السنن وكذا تجد مثلا أحاديث الفتن والملاحم، الفتن اللي هي القتال بين المسلمين، والملاحم اللي هو القتال بين المسلمين وأعدائهم، يعني عندما يقاتل المسلمون المشركين هذه تسمى ملحمة يعني، أما إذا وقع اقتتال داخل المسلمين فيسمى فتنة أو كذا، فهذا أيضا من معاني الفتنة. وسيأتينا أيضا بعد ذلك أن الفتنة من معانيها الشرك، لأن المشركين يفتنون المؤمنين، يعني يمتحنونهم ويعذبونهم ويريدون منهم أن يغيروا دينهم، فالمشركون هم فتنة للمؤمنين، يفتنون المؤمنين، يعني امتحان واختبار من الله للمؤمنين، نوع من الامتحانات اللي هو وجود الشرك وأهل الشرك، فهذه أيضا نوع من الفتن، مرات تيجي الفتنة بمعنى الشرك، مرات بمعنى القتال بين المسلمين، مرات بالمعنى العام. فالقصد أن الصحابة ما ظنوا أن تقع فتنة، يعني يقع اقتتال بينهم أو كذا، حتى وجدوا أن هذا الأمر يعني وقع بأمر الله سبحانه وتعالى. ثم ساق السند يعني عن الحسن في هذه الآية قال: نزلت في علي وعثمان وطلحة والزبير رضي الله عنهم. وساق الإسناد أيضا قال: سمع عن عقبة بن صهبان قال: سمعت الزبير رضي الله عنه يقول: لقد قرأت هذه الآية زمانا، وما أرانا من أهلها، فإذا نحن المعنيون بها، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. قال: وقال السدي: نزلت في أهل بدر خاصة، فأصابتهم يوم الجمل فاقتتلوا. هنا تفسير السدي فيه توضيح يعني لما سبق، يقول انها نزلت في اهل بدر، هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم بدريون رضي الله عنهم شهدوا بدرا، ونزلت فيهم هذه الآية تخويف لهم من وقوع فتنة اقتتال بينهم، فقضى الله تعالى امره ووقع يعني اقتتال بينهم رضي الله عنهم في موقعة الجمل بعد ذلك. ثم جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما يعني قال في تفسير الآية، قال يعني أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذه الآية نزلت في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تحذرهم من فتنة تقع بينهم، وأنها وقعت عندما حصل اقتتال بينهم رضي الله عنهم. لكن يعني طبعا كما تعلمون من معتقد أهل السنة تردي على جميع الصحابة رضي الله عنهم، ونعلم أن خطأهم مغفور، وأنهم ما بين مجتهد مصيب له أجران ومجتهد مخطئ له أجر واحد، يعني الجميع منهم كلهم قصد الحق يعني وأراد الخير وظن أنه ينصر الحق ويريد الخير، فمن كان مصيبا فله أجران ومن كان مخطئا فله أجر اجتهاده. وكذلك الصحابة رضي الله عنهم وعدهم الله تعالى بالمغفرة والتوبة والجنة، فحسن سيئاتهم يعني هم ليسوا معصومين من الخطأ رضي الله عنهم وأرضاهم، ولكن لهم حسنات يعني تمحو هذه السيئات وهي مغمورة يعني في حسناتهم رضي الله، لأن الله تعالى قال لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار، ولقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. الله تعالى أخبر في كتابه الكريم في مواضع عديدة أنه رضي عنهم وتاب عليهم وغفر لهم رضي الله عنهم. طيب، قال وقال في اللي هو علي بن أبي طلحة في رواية له عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير هذه الآية، قال أمر الله المؤمنين ألا يقروا المنكر بين ظهرانيهم فيعمهم الله بالعذاب. قال ابن كثير وهذا تفسير حسن جدا. ابن كثير رحمه الله يعني أعجبه هذا التفسير أن الله تعالى أمر المؤمنين، وهذا مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما، ألا يقروا المنكر بين ظهرانيهم فيعمهم الله بالعذاب. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، يعني عقوبة. العذاب هنا بمعنى العقوبة الدنيوية، يعني ينزل يحصل زلزال، يحصل تسليط أعداء المسلمين عليهم، يحصل كذا. فهنا العقاب لن يخص هؤلاء الذين أظهروا المنكر، وإنما يعم من كانوا قادرين على تغييره وإنكاره، وكما سيأتي في الأحاديث يعني كانوا أعز وأمنع من الذين يعملون المنكر وعندهم قدرة على تغييره ولم يغيروه. فعندما تنزل عقوبة دنيوية تعم الجميع، لكن في الآخرة الله تعالى ينجي المؤمنين، وهو أعلم سبحانه وتعالى بمن عمل المنكر ومن لم يعمله، لكن العقوبة الدنيوية قد تعم الجميع. فالعقوبة الدنيوية هذه تسمى فتنة أيضا، لأنها اختبار وابتلاء يعني ومحنة أو مصيبة تحل بالناس جميعا أو بأهل البلد جميعا بسبب فئة منهم يعملون المنكر، فينزل عقوبة دنيوية أو مصيبة أو اقتتال بينهم أو تسليط عدو عليهم أو غير ذلك بسبب هؤلاء. قال ولهذا قال مجاهد في قوله تعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، قال هي أيضا لكم، قال هي أيضا لكم، يعني مجاهد يقول صحيح هي نزلت في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تحذيرا لهم، لكن يقول هي أيضا لكم، يخاطب التابعين ومن بعدهم، فأنتم أيضا مخاطبون بهذه الآية. ثم قال وكذا قال الضحاك ويزيد بن أبي حبيب وغير واحد. وقال ابن مسعود رضي الله عنه ما منكم من أحد إلا وهو مشتمل على فتنة، ما منكم من أحد إلا وهو مشتمل على فتنة، يعني ما من مؤمن إلا وهو يعني وقد فتن، بمعنى امتحن واختبر، يعني وعنده امتحان واختبار من الله تعالى، كما في قوله تعالى أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن. فكل مؤمن لابد أن يكون مشتملا على فتنة، بس هذه الفتنة قد تكون بنعمة يمتحن هل يشكرها أم لا، وقد تكون بمصيبة يمتحن هل يصبر عليها أم لا. فابن مسعود رضي الله عنه يقول ما منكم من أحد إلا وهو مشتمل على فتنة، إن الله تعالى يقول إنما أموالكم وأولادكم فتنة. فإذا الأموال فتنة امتحان واختبار، والأولاد فتنة، فأيكم استعاذ فليستعذ بالله من مضلات الفتن، فأيكم استعاذ فليستعذ بالله من مضلات الفتن، من الفتن المضلة. يعني هنا رأي ابن مسعود رضي الله عنه كان يرى أن الإنسان إذا تعوذ بالله من الفتن أنه لا يتعوذ منها بإطلاق، يعني لا يقول أعوذ بالله من الفتن بإطلاق، لأن التعوذ من الفتن، طب الفتن من ضمنها الإيه؟ النعم، هي النعم فتنة برضو، الأموال فتنة والأولاد فتنة، كأنه يتعوذ من الأموال ومن الأولاد ومن كده. فقال لا، يعني إذا تعوذت فتعوذ من مضلات الفتن. في بعض الأحاديث النبوية يعني كان النبي عليه الصلاة والسلام مثلا إيه، ولا فتنة مضلة، مرات النبي صلى الله عليه وسلم يقيد الفتن التي يتعوذ منها، يقول ولا فتنة مضلة، لأن الفتنة قد تضل وقد لا تضل، لأن الفتنة هي امتحان، والامتحان قد ينجح فيه صاحبه، يعني ممكن إنسان يبتلى بالأموال والأولاد يمتحن بها، هي فتنة صحيح بس يؤدي حق الله فيها، يعني الفتنة بالأموال انه يخرج انه يكتسبها من الحلال وينفقها في الحلال ويخرج زكاتها ويؤدي حق الله فيها، بالاولاد وكذا انه هو يحسن تربيتهم ويربيهم على الاسلام وعلى الخير، وانه لا يظلمهم وانه كذا وانه يعدل بينهم وانه الى اخره، فهو امتحان، وقد يبتلى بالمال والولد مثلا وينجو في هذا الامتحان، فهي فتنة لكنها غير مضلة، يعني انه ايه نجا منها، وقد تكون الفتنة مضلة يعني. لكن في الحقيقة يعني نجد أيضا أحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام فيها التعوذ من الفتن جميعا، يعني جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول في دعائه إيه؟ أعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن، أظن في حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم إني أعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن، الفتن الظاهرة والفتن الإيه الباطنة، يعني الخفية، يعني ما كان منها ظاهرا وما كان منها خفيا، فكان يتعوذ من الفتن كلها. فهنا يعني إذا المؤمن تعوذ من الفتن كلها أو أطلق من غير تقييد بأنها مضلة أو غير مضلة، فإنما الأعمال بالنيات، يعني يفهم من إيه نية المؤمن، يعني اللفظ يقيده نية الداعي، يعني الداعي إذا دعا أعوذ بالله من الفتن فإنما يقصد بها ما يعني الامتحان الذي لا ينجو منه صاحبه ولا يسلم منه، أو أن يمتحن بشيء فيفشل في هذا الامتحان ويضل بسببه وكذا، فيكون هذا هو المقصود، يعني لا يكون في نية المؤمن عندما يتعوذ من الفتن التعوذ من الخير والنعم وكذا، وإنما يقصد إيه التعوذ عن من أن يضل التعوذ بالله أن يضل بسببها، يعني واضح. وكما تعرفون أيضا في حديث حذيفة رضي الله عنه لما كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه موجودا ومعه حذيفة وجماعة من أصحابه، فقال عمر إيه لمن معه، والحديث هذا في صحيح البخاري، يعني قال أيكم يحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنة، قال أيكم يحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنة، فمن فيكم يحفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الفتنة؟ فقال حذيفة أنا يا أمير المؤمنين. فقال هاتي إنك لجريء، قال هاتي إنك لجريء، أنت جريء يعني في أنت متأكد يعني أنك تحفظه، وهو عمر ده كان يسأل عن حديث معين وعن لفظة معينة فيه يريد يتثبت إيه منه، لكن حذيفة فاهم إيه ظنه يقصد حديثا آخر يعني غير اللي كان يقصده عمر، فقال حذيفة فتنة الرجل في أهله وفتنة الرجل في ماله وفتنة الرجل في ولده يكفرها الصلاة والصيام والصدقة. فهذا حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام يحفظه حذيفة، وظن أن عمر يسأل عن هذا الحديث، قال أنا أحفظ الحديث، قال هاتي، فقال فتنة الرجل في أهله، فتنة الرجل في ماله، وفتنة الرجل في ولده يكفرها الصلاة والصيام والصدقة، يعني الأموال والأولاد فتنة، والأهل فتنة امتحان واختبار، وقد يقع من المؤمن يعني أخطاء، تقصير في تربية أولاده، تقصير في معاملة أهله، تقصير في إنفاق المال في كذا، فهذه الذنوب يعني يكفرها الصلاة ويكفرها الصيام ويكفرها الصدقة، من الصلوات الخمس مكفرات ما بينهن وكذا. فقال عمر ليس عن هذا أسألك، قال عمر ليس عن هذا أسألك، أنا ما بسأل عن هذه الفتن يعني الصغيرة يعني. فقال حذيفة عن التي تموج كموج البحر، قال نعم. فأنا ما بسأل عن الفتن، أنا بسأل عن فتنة تانية. قال التي تموجك موج البحر؟ قال نعم. فقال يا أمير المؤمنين ما لك ولها؟ قال يا أمير المؤمنين ما لك ولها؟ إن بينك وبينها بابا مغلقا. فقال إن الفتن التي تموجك موج البحر هذه أنت ما هتحضر وقتها، يعني بينك وبينها، إن بينك وبينها بابا مغلق. فهنا قال له عمر، قال أقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكسر الباب أم يغلق الباب؟ معذرة، يفتح الباب. قال يكسر الباب أم قال يفتح الباب؟ فهو كان يسأل عن هذا، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أن هناك يعني فتنا تموج كموج البحر، وأن يعني عمر رضي الله عنه بينه وبين هذه الفتن باب مغلق، باب مغلق، وأنه إذا مات عمر فهل يقول له، هل النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مات عمر انكسر الباب ولا انفتح الباب؟ فهو كان يريد يتأكد من هذه اللفظة يعني. فقال حذيفة قال انكسر الباب، قال له النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه انكسر الباب. فقال عمر إذن لا يغلق أبدا، لو كان يفتح كان ممكن يغلق، يعني الباب إذا انفتح ممكن يغلق مرة أخرى يعني. بس قال له لا، النبي صلى الله عليه وسلم قال له عمر إذا يعني عند وفاة عمر ينكسر باب، الباب اللي هو يحجز بينه وبين الفتن، فالباب إذا انكسر خلاص ما يمكن يغلق مرة ثانية. فقالوا لحذيفة أكان عمر يدري من الباب؟ قال نعم هو الباب. قال نعم هو الباب، هو عمر نفسه، هو الباب اللي هو يحجز الفتن وراءه. إني حدثته حديثا ليس بالأغاليط، إني حدثته حديثا ليس بالأغاليط، أنا حدثه يعني حديثا واضحا عن النبي عليه الصلاة والسلام، هو يعرف هذا وكذلك. الشاهد يعني ايه، ان الحديث هذا ايضا يبين ان الفتن منها صغار ومنها ايه كبار، تموج كموج البحر. والفتن اللي تموج كموج البحر كانت ايه اقتتال المسلمين فيما بينهم، اول شيء خروجهم على عثمان رضي الله عنه وقتل الخليفة، وبعدين الاقتتال بين الصحابة رضي الله عنهم وكذا الى اخره. فهذه فتن كبار يعني، وهناك الفتن اللي هي فتنة الرجل في ماله واهله وولده، هي فتن ايضا بس ايه لم تصف يعني بما وصفت به الفتن العامة التي تشمل الأمة كلها. طيب، قال والقول بأن هذا التحذير يعم الصحابة وغيرهم وإن كان الخطاب معهم هو الصحيح. القول بأن واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، الخطاب هنا لجميع الأمة ليس خاصا بالصحابة رضي الله. ويدل على ذلك الأحاديث الواردة في التحذير من الفتن، ولذلك كتاب مستقل يوضح فيه إن شاء الله تعالى. هناك إيه أحاديث يعني واردة في التحذير من الفتن، فدل هذا على أن التحذير من الفتنة لجميع الأمة، ودائما العبرة بعموم اللفظ وليس بخصوص السبب، حتى لو الآية نزلت في تحذير الصحابة رضي الله عنهم مما سيقع بينهم في موقعة الجمل وكذا، لكن لفظ الآية عام يشمل إيه جميع الأمة. ثم ساق الإسناد، قد روى أحمد يعني الإمام أحمد رحمه الله، ساق الإسناد عن عدي بن عميرة رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله عز وجل لا يعذب العامة بعمل الخاصة حتى يروا المنكر بين ظهرانيهم وهم قادرون على أن ينكروه فلا ينكروه، فإذا فعلوا ذلك عذب الله الخاصة والعامة. فهنا يعني لا ينزل عذاب عام يشمل أهل البلد جميعا، إلا إيه إذا رأى الناس يعني المنكر بين ظهرانيهم وهم قادرون على أن ينكروا فلا ينكروا، فإذا فعلوا ذلك عذب الله الخاصة والعامة. حديث آخر رواه الإمام أحمد أيضا بسنده عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا من عنده ثم لتدعنه فلا يستجيب لكم. نعم. وفي رواية أو لا يبعثن الله عليكم قوما ثم تدعونه فلا يستجيب لكم. ففي أيضا أن فشو المنكرات يعني من موانع إيه إجابة الدعاء. وروى الإمام أحمد بسنده عن أبي الرقاد قال: خرجت مع مولاي فدفعت إلى حذيفة رضي الله عنه وهو يقول: إن كان الرجل ليتكلم بالكلمة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيصير منافقا. يعني كان هناك كلمات يعني كنا نخافها على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، إذا تكلم بها رجل عددناه من المنافقين بسبب هذه الكلمة. وإني لأسمعها من أحدكم في المقعد الواحد 4 مرات. والآن صار الناس يتهاونون بهذه الكلمة، مرات في مجلس واحد أسمعها 4 مرات من من من من من نفس الرجل. لتأمرن بالمعروف ولا تنهون عن المنكر ولا تحاضن على الخير أو ليسحتنكم الله جميعا بعذاب أو ليؤمرن عليكم شراركم ثم يدعو خياركم فلا يستجاب لهم. قل إما أنت يعني لا تتركوا من يتكلم بكلمة السوء في مجلسكم ولا تنكرون عليه، لو تركتم الإنكار عليه ويفشوا هذا الكلام الذي هو من النفاق والناس يتكلمون به من غير نكير، فهذا يؤدي إلى أن يسلط الله عليكم شراركم فيصبحون أمراء عليكم ثم يدعو خياركم فلا يستجاب له. وحديث آخر رواه الإمام أحمد وكذلك البخاري أيضا عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت النعمان بن بشير رضي الله عنهما يخطب يقول: وأومأ بإصبعه إلى أذنيه. يعني النعمان بن بشير وهو يخطب أومأ أشار بإصبعه إلى أذنيه يقول: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها أو المدهن فيها كمثل قوم ركبوا سفينة فأصاب بعضهم أسفلها وأوعرها وشرها وأصاب بعضهم أعلاها. يعني كأن السفينة فيها زي بسمن طبق سفلي تحت، فناس نزلوا في الطبق اللي تحت اللي هو ليس له فتحة على البحر يعني ولا يعني، وناس أصابوا الأعلاها الطبق العلوي اللي هو يكشف الماء من حوله. فكان الذين في أسفلها إذا استقوا الماء مروا على من فوقهم فآذوهم. وكان اللي في الطبق السفلي هذا إذا أرادوا الماء لازم يصعدون فوق عشان يغرفون الماء من النهر أو الذي تسير فيه السفينة أو كده، فآذوهم فيؤذون من إيه من فوقهم، يعني كل ما يصعدون لفوق يوسع لهم المكان وكده. فقالوا: لو خرقنا في نصيبنا خرقا فاستقينا منه ولم نؤذي من فوقنا. نحفر حفرة نفتح فتحة في القسم السفلي هذا ونجيب الماء مباشرة حتى ما لا نؤذي من فوقنا، كل شوية طالعين لنا عليها. قال: فإن تركوهم وأمرهم هلكوا جميعا وإن أخذوا على أيديهم نجوا جميعا. لأنهم يخرقون في نصيبهم، ولكن هذا الخرق سيدخل منه الماء ويغرق السفينة كلها فيغرق الجميع. فهذا ورد مرفوعا أيضا عن النبي عليه الصلاة والسلام، هذا المثل ضربه النبي عليه الصلاة والسلام للقائم على حدود الله والواقع فيها، يعني القائم بالأمر بالمعروف والذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر والواقع في حدود الله، يعني الواقع في المحرمات. فهذا مثل لمن يقع في المنكر ولمن يأمره بالمعروف وينهاه عن المنكر. الشاهد من الحديث هذا أنه يعني هذا فيه توضيح لمعنى الآية الكريمة وتبيين لها: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. يعني لو أهل الطبق العلوي هؤلاء تركوا أهل الطبق السفلي يحفرون في نصيبهم وقالوا لا علاقة لنا بهم، هم يخرقون في القسم الخاص بهم، ستغرق السفينة بالجميع، فالعقاب سيحل بالجميع. اللي حفر هذه الحفرة اللي أدخلت الماء وأهلكت الركاب، والذي يعني كان قادرا على الإنكار عليه ولم ينكر عليه. ثم ساق الإسناد أيضا قد روى الإمام أحمد وساق سنده إلى أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا ظهرت المعاصي في أمتي عمهم الله بعذاب من عنده. فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أما فيهم أناس صالحون؟ قال بلى. قالت فكيف يصنع أولئك؟ قال يصيبهم ما أصاب الناس ثم يصيرون إلى مغفرة من الله ورضوان. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا ظهرت المعاصي في أمتي عمهم الله بعذاب من عنده. ونوع هذا العذاب يعني من ضمنه تأمير الشرار، هو يعني ذكر كنوع من أنواع العذاب التي تعم الجميع وكذا، فينزل عذاب ويعم الجميع الصالحين وغير الصالحين، ولكن يصيب ما أصاب الناس ثم يصيرون إلى مغفرة من الله ورضوان، ولكن يعني في الآخرة الله سبحانه وتعالى يرحم هؤلاء المؤمنين ويعذب من عمل المعصية. وساق الإسناد أيضا عن المنذر بن جرير عن أبيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من قوم يعملون بالمعاصي وفيهم رجل أعز منهم وأمنع لا يغيرون إلا عمهم الله بعقاب أو أصابهم العقاب. نلاحظ هذا القيد المهم، يعني تكرر في عدد من الأحاديث، وفيه يعني إن شاء الله فيه يعني عذر ورخصة لمن كان مستضعفا، يعني من كان عدم إنكاره المنكر بسبب عدم قدرته على ذلك. يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان في مكة، كان المشركون قد وضعوا الأصنام حول الكعبة، 360 صنما حول الكعبة وكذا، وما كان النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه بهم يعني قدرة على مقاتلتهم، ولا كان مأذونا لهم في القتال، فكانوا يعني المؤمنون يكونون معذورين، يعني إذا كانوا مستضعفين في مكان يعني ولا قدرة لهم على تغيير المنكر، لأن الذين يعملون بالمنكر هم أعز وأمنع يعني وأكثر عددا وأكثر قوة وأكثر، فيكون المؤمنون معذورين في هذا. لكن الحديث هنا يعني فيها أن الوعيد مقيد بهذا القيد، يعني أن الذين يعملون بالمعاصي هم القلة الضعيفة، وفيهم من هو أعز منهم وأمنع ممن يقدرون على تغيير المنكر، فهؤلاء الذين يسكتون عن منكرات أهل المعصية هم أعز وأمنع وأقدر ويستطيعون التغيير ومع ذلك لم يغيروا. ثم ختم بهذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها تبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم، وهو في مسند أحمد أيضا، عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا ظهر السوء في الأرض أنزل الله بأهل الأرض بأسه. قالت وفيهم أهل طاعة الله؟ قال نعم، ثم يصيرون إلى رحمة الله. قالت وفيهم أهل طاعة الله؟ قال نعم، ثم يصيرون إلى رحمة الله. زي أيضا حديث يعني عندما يخرج المهدي في آخر الزمان، فيخرج جيش لقتاله من الشام، يخرج جيش من الشام لقتال المهدي، فحتى إذا كانوا ببيداء بين مكة والمدينة خسف بهم، يخسف بهذا الجيش، الأرض تنشق وتبتلع هذا الجيش، فتكون هذه علامة على أن هذا هو المهدي الحق، يعني لأن الناس يكونون إلى هذه اللحظة في شك هل هو كذاب من الكذابين الذين دعوا المهدية أو أنه فعلا هو المهدي الذي أخبر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأول ما تحصل هذه العلامة فحينئذ يعلم المؤمنون ويقنون أنه هو الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم، جعل له هذه العلامة أنه يخرج جيش لقتاله حتى إذا كانوا بين مكة والمدينة خسف بهم تنشق الأرض ويخسف بهذا الجيش. فسألوا النبي عليه الصلاة والسلام، قالوا يا رسول الله فيهم يعني من ليس منهم، وفيهم يعني فيهم ناس ليسوا منهم، يعني يكونون موجودين في المكان ويكونون كذا، فقال يهلكون مهلكا واحدا ثم يبعثون على نياتهم، الهلاك سيعم الجميع ثم يبعثون على نياتهم، يوم القيامة كل واحد يحاسب على نياته. في سورة الأعراف مر بنا قصة اللي هم الذين اعتدوا في السبت، اللي هم أهل القرية الذين اعتدوا في السبت، فكانوا ثلاثة فرق، يعني في فريق منهم اللي هم احتالوا، كانوا حرم عليهم الصيد يوم السبت، فجعلوا ينصبون الشباك يوم الجمعة ويأخذونها الأحد وتحيلوا على موضوع الصيد يوم السبت، وفريق أنكروا عليهم، فريق أنكروا عليهم، وهناك فريق في الوسط يعني لم يعتدوا في السبت، ولكن في نفس الوقت كانوا يقولون للذين ينهون عن السوء، كانوا يقولون لهم لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فكان عندنا فريق يعني ارتكب المنكر، وفريق ينهى عن المنكر، وفريق كان يعني لم يعمل المنكر ولكن في نفس الوقت لا ينهى عن المنكر، بل كان يخذل الذين ينهون عن المنكر ويقول لهم يعني ما لكم ولهم، دعوهم وعقابهم على الله ولا تشغلوا بالكم بهم وكذا. فالله سبحانه وتعالى يقول أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس. العذاب البئيس اللي هو المسخ اللي اعتدوا في السبت، الله تعالى قال لهم قلنا لهم كونوا قردة خاسئين، مسخوا قردة وأصبحوا قردة تعوي ولا يزب الله. والله تعالى أخبر أنه نجى الذين ينهون عن السوء. طيب الفريق اللي هو لم ينهى عن السوء ولا اعتدى في السبت، فقالوا دايما الجزاء من جنس العمل، هؤلاء سكتوا فسكت الله عنهم، يعني هم سكتوا عن الإنكار المنكر فسكت الله عنهم، ما بين يعني جزاءهم أو عاقبتهم. لكن ورد يعني عن ابن عباس رضي الله عنهما وغيره من الصحابة قالوا نجاهم الله مع من نجوا، يعني كثير من الصحابة قالوا هؤلاء نجوا مع من نجا، لكن الله تعالى سكت عن ذكر نجاتهم، يعني لأنهم سكتوا عن الإنكار المنكر فسكت الله تعالى عن ذكر نجاتهم، لكن نجاهم مع من نجوا. يعني فهذه الأحاديث أيضا تشير إلى أن الذين يسكتون يعني يحل بهم العقاب الدنيوي، لكن في الآخرة يعني إن شاء الله ينجيهم الله، لأنه قال يصيبهم ما أصاب الناس ثم يصيرون إلى مغفرة من الله. يعني طيب، ثم يقول سبحانه وتعالى واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. قال ينبه تعالى عباده المؤمنين على نعمه عليهم وإحسانه إليهم حيث كانوا قليلين فكثرهم. واذكروا، ودائما الأمر بذكر النعمة يعني أمر بشكرها، لأن الإنسان إذا كان متذكرا نعمة الله عليه في قلبه فهذا يؤدي إلى أن يشكر نعمة الله سبحانه وتعالى. فهو يقول واذكروا إذ أنتم، يعني تذكروا هذه النعمة من الله عليكم واشكروا حق الله، اشكروا الله تعالى وأدوا حقه في هذه النعمة. واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض، فيقول حيث كانوا قليلين فكثرهم، ومستضعفين خائفين فقواهم ونصرهم، وفقراء عالة فرزقهم من الطيبات. يعني الصحابة الذين كانوا في مكة كانوا قليلين وكانوا مستضعفين، والمشركون تسلطوا عليهم وكانوا فقراء، فرزقهم من الطيبات. واستشكرهم، هكذا عندكم واستشكرهم يعني طلب منهم الشكر، زيادة الهمزة والسين والتاء يعني تفيد طلب الشيء، يعني واستشكرهم يعني طلب منهم الشكر، يعني أن يشكروه، لأن قوله واذكروا إذ أنتم يعني واشكروا، لأن الأمر بالذكر بذكر النعمة هو أمر بشكرها. يعني فأطاعوه وامتثلوا جميع ما أمرهم، وهذا كان حال المؤمنين حال مقامهم بمكة قليلين مستضعفين مضطرين يخافون أن يتخطفهم الناس من سائر بلاد الله من مشرك ومجوسي ورومي كلهم أعداء لهم لقلتهم وعدم قوتهم. تخافون أن يتخطفكم الناس، يعني أن يتسلط عليكم أعداؤكم. وقال في هذا الوقت كان المؤمنون قلة، وكل من في الأرض كان عدوا لهم من الفرس والروم ومشرك العرب وغيرهم. فلم يزل ذلك دأبهم حتى أذن لهم في الهجرة إلى المدينة فآواهم إليها وقيض لهم أهلها. آووا ونصروا يوم بدر وغيره، وآسوا بأموالهم وبذلوا مهجهم يعني أرواحهم ونفوسهم في طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذا معنى فآواكم وأيدكم بنصره. فآواكم يعني إلى المدينة، هيأ الله تعالى لكم بلدة تكون مأوى لكم تعيشون فيها مطمئنين آمنين، اللي هي المدينة، وينصركم أهلها. الصحابة من الأنصار رضي الله عنهم آووا ونصروا، فآووا المهاجرين ونصروهم، ومن نصرهم لهم أنهم خرجوا معهم يقاتلون في غزوة بدر، فدافعوا عن المهاجرين وقاتلوا معهم. قيض بمعنى هيأ، يعني هيأ. نعم. قال قتادة بن دعامة السدوسي رحمه الله في قوله تعالى: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض، قال: كان هذا الحي من العرب أذل الناس ذلا، وأشقاه عيشا، وأجوعه بطونا، وأعراه جلودا، وأبينه ضلالا. هذا حال العرب في الجاهلية، يعني هكذا كان. من عاش منهم عاش شقيا، ومن مات منهم ردي في النار، يؤكلون ولا يأكلون، يعني يعتدى عليهم ولا يقدرون على الاعتداء على غيرهم. يعني الفرس اعتدوا على العرب والكذا يعني في جزء من العرب كان خاضعا للفرس، وجزء كان خاضعا للروم. يعني عرب الشام خضعوا للروم، والقبائل القريبة من العراق خضعت لحكم الفرس وكذا، وحتى اليمن أيضا كانت محكومة بحاكم فارسي، الفرس احتلوا اليمن أيضا واحتلوا، فكان كلها قبائل عربية. فكان العرب يعني مستضعفين سواء للأمم التي حوله. فيقول يعني يؤكلون ولا يأكلون، والله ما نعلم قبيلا من حاضر أهل الأرض يومئذ كانوا أشر منزلا منهم، حتى جاء الله بالإسلام فمكن به في البلاد، ووسع به في الرزق، وجعلهم به ملوكا على رقاب الناس. وبالإسلام أعطى الله ما رأيتم، فاشكروا لله نعمه، فإن ربكم منعم يحب الشكر، وأهل الشكر في مزيد من الله. هذا من كلام الإمام قتادة رحمه الله التابع الكريم رحمه الله. فيقارن يعني بين حال العرب في الجاهلية وحالهم في الإسلام، ويوصي بشكر الله سبحانه وتعالى على نعمه. طيب، بعدها يقول سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون، واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة، وأن الله عنده أجر عظيم. قال عبد الله بن أبي قتادة والزهري: أنزلت في أبي لبابة بن عبد المنذر. عندنا الآن عدة آراء في سبب نزول هذه الآية الكريمة، في سبب نزول هذه الآية الكريمة. من الذي عناه الله تعالى بقوله لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم؟ من الذي وقع منه خيانة يعني للأمانة، وخيانة لله وللرسول، وحذر الله تعالى المؤمنين أن يفعلوا ذلك وكذا؟ هنا القول الأول، قال: أنزلت في أبي لبابة بن عبد المنذر رضي الله عنه، هو صحابي كريم، يعني وقع منه خطأ يعني، ثم تاب منه كما سيأتي، وتاب الله عليه وكذا. حين بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بني قريظة لينزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستشاروه في ذلك. الله يبارك. طيب، فيقول هنا أبو لبابة ابن عبد المنذر رضي الله عنه، كان النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة بني قريظة، اللي هي بني قريظة هم قبيلة من قبائل اليهود كما تعلمون في المدينة، وفي غزوة الأحزاب النبي عليه الصلاة والسلام مر عليهم وأخذ عليهم العهود أن يحموا المدينة من جهتهم. كان الاتفاق بين اليهود وبين المسلمين، يعني لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، أنهم يعني يحمون المسلمين والمسلمون يحمونهم، إذا كل فريق يحمي الآخر إذا غزاه عدو يعني من خارج المدينة، وكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم جدد معهم العهود أن يحموا المسلمين من جهتهم وألا يعاونوا مشركي قريش الذين كانوا يريدون مهاجمة المدينة. حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع جمع النساء والأطفال وجعلهم في حصن قريب من من حصون اليهود, في حصن قريب من حصون اليهود جعل فيه النبي عليه الصلاة والسلام نساء المسلمين والأطفال, جمعهم في هذا المكان يعني على أساس أن هذا المكان يعني مكان آمن. فالذي حصل أن اليهود غدروا بالمسلمين وتحالفوا مع قريش وسمحوا لقريش بالدخول من جهتهم وغدروا بالمسلمين. فلما انقضت غزوة الأحزاب ورد الله تعالى المشركين مشركي قريش ومن معهم, فجاء جبريل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال أوضعتم أسلحتكم؟ إن الملائكة لم تضع أسلحتها بعد. وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يأمره بمواصلة القتال وقتال يهود بني قريظة. صحيح المشركين تركوا البلد لكن جبريل جاء يعني يبلغ الوحي للنبي عليه الصلاة والسلام أنه مأمور بقتال بني قريظة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه بالخروج إلى بني قريظة وقال لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة كما تعلمون. وبعدين حاصرهم النبي عليه الصلاة والسلام وصارت مفاوضة بينهم بين النبي عليه الصلاة والسلام. فقالوا ننزل على ينزلون على حكم سعد بن معاذ رضي الله عنه. وكان سعد بن معاذ كان اللي هو سيد الأوس رضي الله عنه, كان جرح في غزوة أحد وقال اللهم لا تمتني حتى تقر عيني في بني قريظة, حتى تقر عيني في بني قريظة. فالمهم النبي صلى الله عليه وسلم بعث أبا لبابة بن عبد المنذر إلى بني قريظة ليبلغهم أنهم أن ينزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاستشاروه في ذلك لما ذهبوا إلى اليهود وكلمهم وكذا وقال لهم تنزلون على حكم النبي عليه الصلاة والسلام. وهو النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك خيرهم يعني واختاروا أن ينزلوا على حكم سعد بن معاذ وقبل النبي عليه الصلاة والسلام وكذا. فاستشاروا أبا لبابة قالوا يعني لو نزلنا على حكمه تتوقع ماذا سيحكم يعني علينا؟ فقال فأشار بيده إلى حلقه. أبو لبابة قال له تنزل على حكم النبي صلى الله عليه وسلم؟ فأشار إلى حلقه قال هيحكم عليكم بالذبح. قال فأشار عليهم بذلك وأشار بيده إلى حلقه أي إنه الذبح. ثم فطن أبو لبابة رضي الله عنه ورأى أنه قد خان الله ورسوله رضي الله عنه وأرضاه. يعني بعد ما قال هذه الكلمة يعني كانت يعني سهوا منه وخطأ منه, بعد ذلك تفكر يعني فيما عمل وقال إن هذا يعتبر سر يعني كان مؤتمنا عليه, لعل هذا إذا علموا أن النبي صلى الله عليه وسلم سيحكم عليهم بالقتل ربما دبروا مكيدة للمسلمين وربما ما كان ينبغي أن يخبرهم بهذا السر الذي هو مؤتمن عليه يعني. فحلف لا يذوق زواقا حتى يموت أو يتوب الله عليه. فحلف أنه لا يأكل طعاما حتى يموت أو يتوب الله تعالى عليه. وانطلق إلى مسجد المدينة فربط نفسه في سارية منه فمكث كذلك 9 أيام حتى كان يخر مغشيا عليه من الجهد. كان يغشى عليه من الجوع وهو ظل لا يأكل 9 أيام حتى أنزل الله توبته على رسوله صلى الله عليه وسلم, اللي هو في قوله تعالى وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليه. فهذه نزلت في أبي لبابة بن عبد المنذر رضي الله عنه. حتى أنزل الله توبته على رسوله صلى الله عليه وسلم فجاء الناس يبشرونه بتوبة الله عليه وأرادوا ليحلوه من السارية لعمود المسجد فحلف لا يحله منها إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده فحله النبي عليه الصلاة والسلام. فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إني كنت نذرت أن أنخلع من مالي صدقة. فقال يجزيك الثلث أن تصدق به. يجزيك الثلث أن تصدق به يعني كان نذر أنه إن تاب الله عليه أن يتصدق بماله كله، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال يجزيك أن تتصدق بثلثه. طيب هذا كان بعض السائلين يعني أرسلوا سؤالا، يعني هل يجوز أن نصلي أو نزور في بيت أصله بني من الربا، أخذ من البنك، فبني، هل يجوز أن يصلوا في بيت مبني من الربا أو يزوروا شخصا بيته يعني مبني بقرض ربوي؟ الجواب نعم، يجوز الصلاة ويجوز الزيارة، يعني لأن الحرمة ليست في ذات المكان، يعني الحرمة في القرض الذي أخذه صاحبه، وهذا يعني بينه وبين الله سبحانه وتعالى، لكن المكان نفسه يعني لا حرج في الصلاة فيه وزيارة صاحبه، يعني مع نصيحته يعني بالمعروف وبالكلمة الطيبة، يعني ينصح في ذلك يعني إن شاء الله. طيب يقول مع العلم يعني بأنه من العلماء يعني من أفتى بأنه لحال الضرورة يعني في هذه البلاد وعدم توفر يعني قروض حلال لأكثر المسلمين وكذا، يعني قد يكون تبع مفتيا يعني أفتاه بذلك وكذا، يكون له يعني رخصة إن شاء الله إذا كان يعني تبع من أفتاه بهذا من المفتين، يعني كان فتوى الشيخ ابن جبرين رحمه الله وكثير من أهل العلم الكبار يعني يعني رأوا أن هذا موطن رخصة يعني شراء البيت بقرض ربوي إذا لم يتيسر شراءه عن طريق الشركات الإسلامية وكذا، يعني إن شاء الله. طيب نرجع مرة أخرى، إذن الرأي الأول يعني في سبب نزول الآية لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم، أنه نزل في أبي لبابة بن عبد المنذر رضي الله عنه. رواية أخرى قال ابن جرير وساق السند عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال نزلت هذه الآية في قتل عثمان رضي الله عنه، يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم. نزلت في قتل عثمان، يعني كأن الذين خانوا الله والرسول وخانوا الأمانة هم الذين قتلوا عثمان يعني رضي الله عنه، ليس عثمان رضي الله عنه قتل مظلوما بريئا رضي الله عنه، ولكن تحذير من المشاركة في قتله رضي الله عنه وأرضاه يعني. وروايات أخرى عن عطاء بن أبي رباح قال حدثني جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن أبا سفيان خرج من مكة فأتى جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن أبا سفيان بمكان كذا وكذا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه إن أبا سفيان في موضع كذا وكذا فاخرجوا إليه واكتموا. أبو سفيان خرج لقتال المسلمين وأوحى الله تعالى إلى النبي عليه الصلاة والسلام بالموضع الذي فيه أبو سفيان وجيشه في هذا الوقت يعني. فكتب رجل من المنافقين إليه إن محمدا يريدكم فخذوا حذركم، إما أو لعل خروج أبو سفيان بالتجارة يعني يوم بدر أو خروجه، فجبريل يعني جاء بالوحي إلى النبي عليه الصلاة والسلام يخبره بموضع أبي سفيان، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أصحابه وأمرهم أن يكتموا هذا الخبر. قال فكتب رجل من المنافقين إليه إن محمدا يريدكم فخذوا حذركم، فأنزل الله لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم. يبقى هذا أيضا نوع من الخيانة حصل من منافق، لكن قال هذا حديث غريب جدا وفي سنده وسياقه نظر. طبعا إذا كان مقصود خروجه اللي هو بالتجارة قبل بدر، فقالوا إلى بدر ما كان ظهر نفاق، يعني النفاق أصلا ما وجد إلا بعد غزوة بدر يعني لما انتصر المؤمنون وكذا. قال وفي الصحيحين قصة حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه، جاء في الصحيحين قصة الصحابي الكريم حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه أنه كتب إلى قريش يعلمهم بقصد رسول الله صلى الله عليه وسلم إياهم عام الفتح، في غزوة فتح مكة لما النبي صلى الله عليه وسلم خرج يريد أن يفتح مكة، فهذا الصحابي الكريم يعني زل هذه الزلة يعني وأخطأ هذا الخطأ أنه كتب رسالة إلى قريش يعلمهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قادم لغزوهم، فأطلع الله رسوله صلى الله عليه وسلم على ذلك فبعث في إثر الكتاب فاسترجعه، الله تعالى أوحى إلى النبي عليه الصلاة والسلام بهذا، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم أظن كان عليا والزبير رضي الله عنهما لإدراك المرأة المسافرة اللي كان معها الكتاب، حاطب كتب الكتاب وأعطاه لامرأة خبأته في ضفائر شعرها وكده لتوصله لمشركي مكة، فأدركوها في الطريق وقالوا لها لتخرجن الكتاب أو لنجردن الثياب. سألوها أين الكتاب الذي معك، فأنكرت، قالوا لتخرجن الكتاب أو لنجردن الثياب، إما تخرج الكتاب ولا نفتش يعني ثيابك ونخلع ثيابك نفتش، فخوفوها بذلك، فأدخلت رأسها في شعرها وأخرجت الكتاب وأعطتهم إياه، واسترجع النبي صلى الله عليه وسلم الكتاب، وذهب الصحابة بالكتاب إلى النبي عليه الصلاة والسلام، واستحضر حاطبا فأقر بما صنع، ودعا النبي صلى الله عليه وسلم حاطبا وأمر أن يقرأ الكتاب من حاطب بن أبي بلتعة إلى يعني إلى قريش وكذا، يخبرهم بقدوم النبي عليه الصلاة والسلام لغزوة، فأقر بما صنع، يعني أقر أنه هو الذي كتب هذا الكتاب فعلا. فقام عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أضرب عنقه فإنه قد خان الله ورسوله والمؤمنين. فقال عليه الصلاة والسلام دعه فإنه قد شهد بدرا، وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فأراد عمر أن يقتله، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال دعه إنه شهد بدرا، وإن الله تعالى لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وهو طبعا حاطب رضي الله عنه كان يعني ذكر عذره وكذا، انه هو يعني انه ليس له بمكة اهل ولا قرابة يحمونه اذا دخل وكذا، وبقية الصحابة من المهاجرين كل منهم له عشيرته وقرابته، واراد ان يكون له يعني يد على اهل مكة، يكون له جميل يعني عليهم بهذا الكتاب، وانه كان يعلم ان هذا الكتاب لن يضر النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين في شيء، ان الله تعالى وعده بالنصر، وعده ان هذا الكتاب يعني لم يغير شيئا، وانما فقط ايه يكون له يعني جميلة معروف يعني اسده الى اهل مكة فيشكرون له ذلك في المستقبل وكذا الى اخره. وطبعا هذا ليس يعني تسويغا للخطأ وكذا، لكن يعني هو اخطأ رضي الله عنه في هذا وعفى الله تعالى يعني عنه وقال. فاذا هذه عدة ايه اراء في سبب نزول الآية. قال والصحيح أن الآية عامة، وإن صح أنها وردت على سبب خاص فالأخذ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب عند الجماهير من العلماء، يعني بغض النظر أن الآية نزلت في أبي لبابة ولا في حاطب ولا في فلان ولا فلان، فهي عامة لفظها عام يشمل إيه تحذير كل مؤمن من أن يخون الله أو يخون الرسول عليه الصلاة والسلام أو يخون الأمان. قال والخيانة تعم الذنوب الصغار والكبار اللازمة والمتعدية. كلمة الخيانة تشمل كل ذنب سواء كان صغيرا أو كبيرا، لازما يعني بين الإنسان وربه، بينه وبين ذنب بينه وبين الله لا يتعدى إلى أحد من الناس، أو كانت خيانة متعدية يعني يتعدى أثرها إلى الآخرين، كأن يأخذ مالا بغير حق من آخر أو يمتنع من رد أمانة إلى صاحبها، أو يقترض قرضا ثم ينكر ذلك ولا يرد المال إلى صاحبه أو كذا إلى آخره. قال ابن عباس رضي الله عنهما وتخونوا أماناتكم، قال الأمانة الأعمال التي اؤتمن عليها العباد، يعني الفريضة، يقول لا تخونوا ولا تنقضوها. وقال في رواية أخرى لا تخونوا الله والرسول، قال بترك سنته وارتكاب معصيته. إذن ابن عباس رضي الله عنهما يقول إن الأمانة تشمل الأعمال التي اؤتمن عليها العباد، فالصلاة أمانة والطهارة أمانة والصيام أمانة، كلها إيه أمانات، فالنهي عن خيانة الأمانات يشمل الصلاة، قد ائتمن الله العبد على أن يؤديها في مواقيتها، فإذا أخل بالصلاة فهذه خيانة للأمانة، إذا أخل بالطهارة فهي خيانة للأمانة. وهذا جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه قال الطهارة أمانة والصلاة أمانة والصيام أمانة، فكلها إيه أمانات ائتمن الله تعالى العبد عليها يعني. فإذا ترك السنة وارتكاب المعصية يقول ابن عباس هذا إيه من خيانة الأمان. وجاء عن عروة بن الزبير رحمه الله قال: لا تظهروا لله من الحق ما يرضى به منكم ثم تخالفوه في السر إلى غيره، فإن ذلك هلاك لأماناتكم وخيانة لأنفسكم. تفسير عروة هنا يقول الإنسان يظهر الخير وهو في السر يعصي الله تعالى في السر، وفي الظاهر أمام الناس يظهر الطاعة والخير، فيقول هذا من خيانة الأمانة. وقال السدي: إذا خانوا الله والرسول فقد خانوا أماناتهم. وقال أيضا: كانوا يسمعون من النبي صلى الله عليه وسلم الحديث فيفشونه حتى يبلغ المشركين. كل هذا أنواع من خيانة الأمانة تشمل ذلك كله. هذا التفسير عن السدي، يقول إن بعض الناس كان يسمع حديثا من النبي صلى الله عليه وسلم ثم يتناقلونه بينهم حتى يصل الخبر إلى المشركين يتحدثون به في مجالس يعني لا يطمئنون إلى أهلها، ولعل يكون فيها بعض المنافقين ينقلون الخبر إلى المشركين في أشياء تضر المسلمين يعني وكذا مما يتعلق بالحروب. وقال عبد الرحمن بن زيد: نهاكم أن تخونوا الله والرسول كما صنع المنافقون. أن تخونوا الله والرسول عليه الصلاة والسلام كما صنع المنافقون، فاعتبر خيانة الأمانة هنا اللي هو النفاق، يعني أن يظهر الإسلام ويبطن الكفر. وقوله تعالى: واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة، أي اختبار وامتحان منه لكم، إذ أعطاكموها ليعلم أتشكرونه عليها وتطيعونه فيها أو تشتغلون بها عنه وتعتاضون بها منه، تجعلونها عوضا عن الله سبحانه وتعالى، فتتركوا عبادة الله انشغالا بالمال وبالأولاد. كما قال تعالى: إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. وقال: ونبلوكم بالشر والخير فتنة. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. هذا كله من تفسير القرآن بالقرآن. جمع الإمام ابن كثير رحمه الله الآيات الكريمة التي فيها التحذير من فتنة المال وفتنة الولد وفتنة الأزواج، وكما عرفنا يعني أن هذه الأمور هي امتحان واختبار من الله تعالى، هل يؤدي حق الله فيها، العدل بين الأولاد، هل يعدل بينهم، هل يربيهم على الإسلام، هل يعطي زوجه حقها، هل إلى غير ذلك من الأمور في المال، هل يكسبه من حلال، هل ينفقه في حلال، هل يخرج زكاته. فإذا فعل يعني ما أمر الله به في المال والولد والأهل وكذا فقد نجا من هذه الفتنة، وإلا فقد صارت فتنة مضلة إذا لم يؤدي حق الله. وقوله تعالى: وأن الله عنده أجر عظيم، أي ثوابه وعطاؤه وجناته خير لكم من الأموال والأولاد، فإنه قد يوجد منهم عدو وأكثرهم لا يغني عنك شيئا، والله سبحانه هو المتصرف المالك للدنيا والآخرة، ولديه الثواب الجزيل يوم القيامة. قال: وفي الأثر يقول تعالى: ابن آدم اطلبني تجدني، فإن وجدتني وجدت كل شيء، وإن فتك فاتك كل شيء، وأنا أحب إليك من كل شيء. يقول هذا أثر مروي يعني حديثا قدسيا. قال: وفي الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ومن كان يحب المرأة لا يحبه إلا لله، ومن كان أن يلقى في النار أحب إليه من أن يرجع إلى الكفر بعد إذ أنقذه الله منه. فهنا يستشهد بالحديث الشريف: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، والأثر اللي قبله: وأنا أحب إليك من كل شيء. فهذا معنى وأن الله عنده أجر عظيم، يعني بعد أن ذكر الله تعالى الأموال والأولاد فقال يعني ما عند الله يعني خير وأبقى من الأموال ومن الأولاد. قال: بل حب الله ورسوله عليه الصلاة والسلام مقدم على الأولاد والأموال والنفوس، كما ثبت في الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام قال: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وماله والناس أجمعين. نتوقف هنا إن شاء الله، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، والحمد لله رب العالمين. في السؤال أو شيء؟ الله يبارك فيك.